العالمين. في شيء فيما يتعلق بالأمس؟ قال المؤلف وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة. ما في الصورة هذا يعني إيش؟ إذا اشتركوا جماعة في قتل رجل هل يقتلون به أو لا يقتلون؟ الصحيح أنهم يقتلون كما في أثر عمر قال لو تآلب عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. طيب هل مطلقا لو هاجم جماعة على واحد وقتلوا نقول لا، ينظر في هجومهم هل كل واحد ضربه من هؤلاء يصلح أن يكون قتل؟ فإذا صلح كل واحد ضربة تكون قاتل يؤخذون به، مع أنه يمكن ربما واحد بس جرح والثاني أكثر منه نقول يقتلون. ما لهم يعني معنى أن اللي أكثر أنه خلاص يتحمل الجناية. شيخ كان جرح أحدهم ما يقتل عادة، يعني أحدهم شارك في القتل واحد أعطاه بوكس بس وجرح مثلا جرح مثلا جرح بسيط، لا إذا جرح خلاص حتى لو كان بسيط ما يقتل. لا يقتل، يقتل به ما دام انه مشارك مع الجماعة في القتل. لكن يقول لو واحد رجل يعني مثلا يعني ضربه وبس ما جرحته والباقي تآلبوا عليه حتى قتله، هذا ربما انه ما يقتل فيه. لكن هذه شوف هذه قضايا تسمى قضايا عينية، لكن من حيث العموم ما دام انهم تآلبين عليه ومجتمعين على قتله يقتلون به، هذا من حيث العموم. لكن تقول لي واحد ما أراد ولا كذا، نقول هذه قضايا عينية، هذه ترجع للقاضي نفسه. الشيخ الظاهر ضعف مسألة الجرح أن يعني لو ننظر في كل واحد المشتركين هؤلاء هل كل واحد يصلح ضربة أن تكون إيش قاتلة فيؤخذون به، هذا مراد. قال رحمه الله تعالى كتاب الديات. الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى المجني عنه أو لوليه بسبب جناية. هذا تعريف الجناية. الجنايات جمع جناية، والجناية هي المال المؤدى هي الدية. هو إن شئت قلت المال، لا طيب كله واحد، المال هي الدية المؤدى إلى المجني عنه المجني عليه أو وليه بسبب الجناية. قال رحمه الله من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب إن كان عمدا فالدية في ماله. يقول من أتلف إنسانا يعني أتلف كله أو جزءا منه، بمعنى أنه إيش تسبب في فقد بصر هذا الإنسان بمباشرة أو سبب إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. والعاقلة يعقلون هذا المال مؤجل، يعني يقسطون عليه. قال ومن حفر تعديا، حفر حفرة متعدي فيها يعني ليس محل حفر، ومن حفر تعديا بئرا وإن كان يقصد بئر قصيرا فعمقها آخر فضمان تالف بينهما. يعني جاء واحد طاح فيها الضمان بينهما، مع أن الأول إيش يقول أنا حفرت حفرة بسيطة معقولة ما يعني يحدث فيها يعني جناية. قال وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثا، يعني يديها ثلاث على هؤلاء، على الحافر والمعمق والواضع. وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع، يعني كان لو مثلا لو أنه جاء واحد ودفعه من خلفه، يعني كذلك نضمنه مثل ما نضمن إيش صاحب الحجر. قال وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر. وإن اصطدما فكذلك تداعم وجه بوجه. ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من ماله. هذا اللي ليش الإنسان يقول إيش لا يتعرض للصغار، ما دام مالك ولاية عليهم لا تجي، تبي تحسن لهم وتأخذهم وتحطهم بالديارف وتونسهم، ولو حصل تلاف الضمان عليك أنت. قال ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله. لقيت لك ولد صغير قلت له روح الجمعية جيب لنا حليب وتعال، راح الولد وهو بالطريق أخذ له حجر وضرب الزجاج وأتلف، الضمان على إيش؟ على المرسل وليس على الصغير ولا ولي الصغير. قال ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه. جيت إنسان وخذت منه أكله طعامه وشرابه قلت اجلسني لا تخرج، قفلت عليه الباب، يومين مات. سبحان الله، هذا شوي مات، ناس تصبر لأسبوع وهذا يومين مات، الضمان عليك. كذلك لو أنك مثلا أخذت عنه دابته في أرض مسبعة وهلك الضمان عليك. جيت لقيته في البر وأخذت سيارته ولا خربت سيارته عليه، كان ما أقدر أقعد في البر أخاف، صدقك هذا كبرك تخاف، سبحان الله خاف من شدة الخوف مات يضمن عفي لعب. قال وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام، لا حملها، وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها. واحد معروف عنده كبسات طبخات ما شاء الله، تجمع القطاو ريحته طبخه، ويعرف ان هذه المرأة يعني ما تتحمل، او ان مثل ما يسمون نسأل الله العافية يقول فيها وحام، ويدري انها قال بحر، يا اما يجي يشتري الرجل مني الطعام ولا شمت الريحة والهوى شمال وهو بيتها جنوب، وتنطر زوجها يجي، الزوج تأخر يوم جالنا ميت ميتة أو مات جنينها، فإنه تكون الدية عليه. هذه مسائل وإن كان يعني واحد بعيد التصور لكنها إيش مفروضة، لأن ربما يأتي ويقول لك نعم أنا فعلت هذا بغية إنه إيش يجي ويشتري مني طعام بغليه عليه وكذا. فصل ها تصح الصورة لا هذه مطاعم معروفة بهذه الطريقة، وهي ما تصنع الطعام لقصد هذا الإنسان نفسه، هي تصنع للناس كلهم اللي يجي أخذ ياخذ، لكن هذا إيش هو يعلم أن هذه المرة هذا وين راعي المطعم يعرف البيوت هذه كلها وش ما يدري. فصل وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر. وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر. إن تلف واقع على نائم، يعني واحد سقط على نائم إنسان نائم في المسجد على الجدار، ما هو على لا في الصف الأول ولا بنصف المسجد ولا شيء، دخل واحد ظلمة سبحان الله جاء يمشي وسقط من هذا على هذا النائم ومات، الساقط ما هو بالنائم هدر ما يديه، لكن لو أن هذا النائم على فتحة الباب نائم معترض وهذا دخل وعلى وجهه ومات، هذا يضرب لأنه متعدي بنومه. قال وإن تلف النائم فغير هدر، لأن النائم إيش غير متعدي، اللي مات النائم طاح عليه ومات. قال وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق، أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك، أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه، أو أمكنه إن جاء نفسه من مهلكة فلم يفعل، أو أدب ولده أو زوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع، في جميع المسائل السابقة. يقول وإن سلم بالغ عاقل نفسه، إنسان بالغ عاقل قادر قال لازم أتعلم السباحة، جاء عند مدرب حاذق كل شيء قال بك تعلم السباحة، قال بسيط أول شيء تنزل الحوض شويش، هذا نزل وراح قوع طلع ميت ما يضمن هذا المدرب. قال أو سلم ولده، أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك، هدر لأنك إذا أنت ما تعرف تنزل البئر ولا تصعد الشجرة ليش تصعد ليش تنزل، أنا قلت لك انزل بحيث أنك أنت تعرف. أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه، أو أمكنه إن جاء نفسه من مهلك فلم يفعل. قال وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن. يقول وإن أسرف يعني زاد على الحد، أو زاد على ما يحصل به المقصود من ضرب الزوجة أو الولد، أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن. ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه. واحد نايم بالسطح والسطح طلع رديء فسقط، وسقط على من؟ سقط على واحد تحت ما على شيء، مع أنه إيش وربما سقط على أمواله وتلفت ما فيه ما على شيء. يقولون في كتب الأدب أن رجلا له بيت أجره، فكان السقف متهالك، كلما جاء موعد الأجرة جاء ويأخذ الأجرة، قال أعطني الأجرة. قال الأجير لا أصلح لي السقف، السقف أخشى أن يسقط. فيقول يعني إن شاء الله، وكل شهر الشهر الجاي كل شهر. فجاء مرة فقال لا أعطيك الأجرة حتى تصلح لي السقف. قال يا هذا أما علمت أن هذا يسبح بحمد الله، يعني هذا شلون أنت تكسر وهذا يسبح. قال إني أخشى أن تمر عليه سجدة فيسجد، يسجد علي أنا ويا عيالي. الحيالين كثير. قال وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن. يعني إذا إنسان يضرب صبية ليؤدبه ما يسرف، يضربه ضرب غير مبرح، يعني يظهر تظهر فيه أنك أنك أنت لا ترتضي هذا الخلق وأنك تريد أن يبتعد عنه، مع إيش إحساسه إحساسك له بالشفقة عليه، لا تجعله كأنك كأنه عدو. لا، ومن نام على سقف فهوي به لم يضمن ما تلف بسقوطه. فصل في مقادير ديات النفس، يعني ايش الانفس تختلف دياتها. قال: دية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا 100 من الابل. دية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا 100 من الابل و200 او 200 بقره او 1000 يعني 2000 شاه او 1000 مثقال ذهب او 12000 درهم فضه. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، ودية الكتاب الحر كدية الحرة المسلمة، ودية الكتابية على النصف، ودية المجوسي الحر 800 درهم، والمجوسية على النصف. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لأن فيه ديات تكون إيش الثلث، فهذه يستوي فيها الجميع الذكر والأنثى. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية، فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا. لو جنى جناية قطع 3 أصابع، كم أصبع عند الإنسان في اليد؟ 10. إذا قسمت 100 بعير كم يكون لكل أصبع؟ 10. فإذا قطع 3 30، فهذه 30 تبلغ الثلث. قال: لازمه 30 بعيرا، فلو قطع 4 قبل برء ردت إلى 20. ترد إلى 20. يقول: فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة. الحرة المسلمة كم ديتها؟ 50 من الإبل، يعني على النصف من الرجل. لكن لو قطع 3 أصابع فيها ثلث الدية، مساوي لإيش؟ للرجل. لو قطع 1/4 النصف. أيوة، رد إلى إيش؟ 20، يعني إلى أن تكون النصف. لا، أقل من النصف، يعني 20 تقريبا ثلثي الدية تقريبا، أو 50 يدية. وهي 10 دية المرأة. قال: فلو قطع 4 قبل برء ردت إلى 20، وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، فمع اجتماع 3 يجب ديتان. يعني إيش؟ نسأل الله العافية. قتل مسلم في الحرم في الأشهر الحرم. قال: فمع اجتماع 3 أسباب يجب ديتان. وإن قتل مسلم كافرا عمدا، أضعفت ديته. ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت. فصل: ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته غرة. والغرة هي الأمة قيمتها، والغرة قيمتها عشر دية أمه، يعني خمس من الإبل. والغرة هي العبد أو الأمة الصغيرة. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي، يعني إن كان ذكر فقيمة ذكر دية ذكر، وإن كان أنثى قيمة. فإن كان حرا ففيه دية كاملة، وإن كان رقيقا فقيمته، وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني، لأن القاعدة إيش؟ القول قول الغارم. ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه. الدواب هذا يقدر فيما إيش أنقص قيمة الأم. فصل في دية الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه واحد، الإنسان أعضاءه فيه أعضاء واحدة مثل الأنف واحد، وفي أعضاء على اثنين مثل اليدين الرجلين، وفي أعضاء كثيرة مثل الأسنان. قال من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة، ضربه ضربة صار عقيم فيها الدية. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية. وفي واحدة منها نصفها الدية، وفي أحدهما نصفها، يعني لو أنه إيش قطع يد واحدة. قال وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أحدها ربعها لأنها تقسم عليها، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أحدها عشرها، وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، لأن الإبهام فيه إيش أنملتين بخلاف بقية الأصابع فيها ثلاث أنامل. وإن كانت من غيره فثلث عشرها، وكذا أصابع الرجلين. وفي السن خمس من الإبل، وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة، وفي ذهاب نفع عضو اضربه ضربة ما قطع أنفه لكن قطع عنده حاسة الشم، أذهب إيش منفعتها، أو ضربه ضربة أفقدت إيش حاسة الطعم. هذا معنى قوله وفي إذهاب نفع عضو نفعه. قال فصل في دية المنافع. تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب، ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش. وإن أفزع إنسانا أو ضربه، وإن أفزع إنسان يعني مثل ما يقول عندنا إيش روعة، وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم، ما استمر بس في ذلك الحدث، قال فعليه ثلث الدية. وإن دام فعليه الدية يعني كاملة. وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه كم؟ سبع ديات. وأرش تلك الجناية. وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة. فصل دية الشجة والجائفة. يقول الشجة والشجة هي الضربة في الرأس خاصة، ما تجي تقول والله أنا واحد ضربني في يدي وشج يدي، نقول لا، الشجة خاصة في ضربة الرأس. قال واسمع الشيخ يقول والشجة اسم لجرح الرأس والوجه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء شجه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهي خمس، أحدها الموضحة. ما هي الموضحة؟ قال التي توضح العظم وتبرزه، وفيها نصف عشر الدية، خمس أبعرة، فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. الثانية الهاشمة التي تحشم العظم، التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة. الثالث المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا. الهاشمة فيها عشرة أبعرة، والمنقلة فيها خمسة عشر بعيرا. الرابعة المأمومة التي تصل إلى جلد الدماغ وفيها ثلث الدية. الخامس الدامغة التي تخرق الجلد وفيها ثلث الدية. قال وفيها ثلث الدية، وفيها الثلث أيضا. فصل. وفي الجائفة ثلث الدية. وش الجائفة؟ قال وهو كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق، وإن جرح جانيا فخرج من الآخر، لا يقول وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان. ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج البول، مخرج بول ومني، أو ما بين السبيلين، فعليه الدية إن لم يستمسك البول، وإلا فجائفة، وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر. باب العاقلة. من هم العاقلة؟ يقول وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا، يعني إذا أقر أن قاتله أو قاصد ذلك، ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف، وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا أي لا ثلاث سنين، وابتداء حول القتل من الزهوق، والجرح من البرئ، ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقل عنه، بل متى كانوا يرثون أو لا لولا الحجب عقلوا، ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة إلا معتقة، ولا إيش عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة. ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه، وتكون في بيت الماء كدية من مات في زحمة كجمعة، وفي بعض النسخ زحمة جمعة وطواف، فإن تعذر الأخذ منه سقطت. قال باب كفارة القتل. لا كفارة في العمد، وتجب فيها فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة. قتل العمد ما في كفارة إما القتل اللي هو القود وإما الدية. الكفارة لصيام شهرين فيها إيش؟ في الخطأ وشبه العمد. قال لا كفارة في العمد وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا. ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق. الرقيق ما له إلا الصوم لأنه ما عنده فلوس، والكافر ما يكفر بالصوم لأنه ما يقبل منه، ما له إلا العتق. وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول، ولا كفارة على من قتل من يباح قتله، ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه. ولا كفارة على من قتل من يباح قتله، مثل قال كزان محصن، نسأل الله العافية، رجل زنى وهو محصن وهرب وحكم عليه أنها إيش؟ القتل. جاء رجل تمكن منه قتله، ما يقتل به. قال ومرتد، يعني إنسان دخل في الإسلام ثم ارتد. وحربي، يعني من بيننا وبينه حرب من المشركين. وباغ، يعني من البغاة. وقصاص، القصاص الذي ينفذ القصاص. ودفعا عن نفسه، يعني كذلك لا كفارة عليه لأنه يدفع عن نفسه الأذى. نقف على هذا وصلى الله وسلم. يعني شيخ الحين اللي يقتل خطأ صام شهرين يدفع دية؟ أي لابد، الدية هذا حق للأولياء. الصيام كفارة. الكفارة شيء وأدية شيء آخر. بس لازم يدي الاثنين يعني إن شاء الله. كيف؟ يدي الاثنين يعني. كفارة والأدية. الكفارة حق للأولياء. قصد الأدية حق للأولياء. والكفارة دفعا لهذا الذنب. شيخ بالنسبة للصيام. نزوم انه بوقت يصوم يعني بعدها فترة ولا يقدر يطوف سنوات مثلا؟ هذه كفارة ثابتة في ذمته، كل ما يبكر فيها يدفع عن نفسه. لو اذا تأخر يعني ما تدري وش عشان تبرأ، هو المراد انك تبرأ ذمتك، ما تسأل عنها يوم القيامة. شوف البعض يتأخر بعد 4 سنوات يصوم. لا ما يجوز انه يأخر، ما يأخر، لكن ربما يأخر يشوف هو ثابت عليه الحكم ولا ما يثبت.